شرح موطأ إمام مالك بن أنس، شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، وهي عبارة عنه اقتباسات، يعني ليس شرحا لكل الموطأ وإنما القبس، أي يقتبس من الموطأ بعض الكلمات من بعض الأحاديث ويريد عليها فوائد. وهنا في هذه المسألة وهي النوم عن الصلاة، يقول ابن العربي رحمه الله: حديث مالك حديث النوم عند القفول من خيبر، عند القفول من خيبر، اختلف العلماء متى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا النوم، هل عند القفول من خيبر أو من تبوك، هذا من كلامي ليس من كلام ابن العربي، اختلف العلماء في القفول أي الرجوع، متى حصل النوم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، هل هو في رجوعه من خيبر أو في رجوعه من صلح الحديبية أو من تبوك، من غزوة تبوك. والذي ذكره أبو محمد الأصيلي أنه حين رجوعه من مكة، ورده أهل العلم، رده أهل العلم، والصحيح أنه حين رجوعه من خيبر، والصحيح أنه حين رجوعه من خيبر كما ذكره الباجي وابن عبد البر وابن حجر العسقلاني والنووي وغيرهم. فابن العربي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة ثلاث مرات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة ثلاث مرات. المرة الأولى كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، وهذه هي القصة التي معنا في حديث مالك عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب في هذا المرسل الذي أوصله مسلم. إذن المرة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا، وهي هذه القصة التي معنا في هذا الحديث، حديث مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب، إلا أنه موصول وصله عدة من المحدثين كما ذكر ابن عبد البر. والثانية استيقظ قبله أبو بكر وعمر، والثانية استيقظ قبله أبو بكر وعمر، وكبر عمر حتى استيقظ، وكبر عمر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة لم يحضرها أبو بكر ولا عمر. فالثانية هي في حين رجوعه من الحديبية، الثانية حين رجوعه من الحديبية، وفيها استيقظ قبله أبو بكر وعمر، وكبر عمر حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثالثة لم يحضرها أبو بكر ولا عمر، وإنما كان في ركب ثمانية أو نحوها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. كل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل، وأورد هذه لم يذكروا في الثالثة لم يحضرها لا أبو بكر ولا عمر، ما حضرها، كان في جماعة في طائفة من أصفي ركب ثمانية. وهذه ذكرها، هذه الأقوال ذكرها العيني، البدر العيني، ذكرها البدر العيني في شرحه لصحيح البخاري. ومال إلى ذلك الزرقاني في شرحه على الموطأ، ومال إلى هذا الزرقاني في شرحه على الموطأ، وذكر هذه الأقوال محمد وذكر هذه الأقوال محمد ابن زكريا الكندهلاوي محمد بن زكريا الكندهلوي في كتابه أوجز المسالك، على أوجز المسالك إلى موطأ مالك، إلى موطأ مالك. هذا كتاب قيم نسج فيه صاحبه على طريقة الفتح لابن حجر العسقلاني، وهو كتاب قيم فيه أوسع شروح الموطأ، بعد أوسع شروح الموطأ من حيث الفقه لا من حيث الرجال. أما أوسع شروح الموطأ فهو التمهيد، أوسع شروح الموطأ فقها ودراسة. هذا كتاب التوحيد من التمهيد من أعظم الكتب، من أعظم الكتب التي جمعت بين عدة فنون من العلم، عدة فنون من العلم. فكتاب التمهيد فيه علم الرجال، وفيه العقيدة عقيدة السلف، وفيه علم الحديث، علم الحديث مصطلح الحديث، وفيه الفقه، وفيه القواعد، بعض قواعد أصول الفقه. فهذا كتاب جامع، وهو من أعظم شروح الموطأ. أما أوجز المسالك فهو كتاب فقه محض، كتاب فقه محض، ولكنه كتاب قيم، كتاب مفيد. أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك لصاحبه ابن زكريا الكندهلاوي. في كتابه أوجز المسالك إلى موطأ مالك يقول ابن العربي بالألف واللام، بتعريف الألف واللام خلاف لابن عربي الملحد صاحب وحدة النكرة، صاحب وحدة الوجود الصوفي الملحد الكافر. يقول ابن العربي المالكي المعافري الإشبيلي الفقيه المالكي والمفسر والمحدث، إلا أن عقيدته عقيدة أشعرية، ليكون في علمكم إن عقيدته عقيدة أشعرية، لكنه من كبار علماء المالكية، كان أولا شافعيا، ودرس على وتأثر بأبي حامد الغزالي شيخه، تأثر به في التصوف والتمشعر. قال حقيقة، أي أن ابن عربي قال حقيقة خلق الله العبد حيا دراكا مفكرا قادرا، دراكا يدرك. خلق الله العبد حيا دراكا مفكرا قادرا في أحسن تقويم، ثم رده أسفل سافلين، ثم سلط عليه السهو والغفلة. جماعة، السهو والغفلة ليس مرض في حد ذاته، بل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. السهو والغفلة سوى النسيان، لأن النسيان هو السهو والغفلة. فالنسيان هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. والإنسان، القاعدة التي تقول أن الإنسان سمي بالإنسان لأنه كثير نسيان، هذا خطأ، هذا غير صحيح. إنما سمي الإنسان بالإنسان لأنه يأنس بغيره، من المؤانسة، لأنه بطبعه اجتماعي، من المؤانسة. وسبب نسيان الإنسان هو سبب نسيان أبيهم آدم، لما خلق الله سبحانه وتعالى، هذا الحديث رواه أصحاب السنن، لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم مسح على ظهره، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم، ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهيدنا أن تقول يوم القيامة ما جاءنا من نذير. فلما خلق الله آدم مسح على ظهره، فنزلت ذريته كالذر أمامه، فرأى أحدا منهم على جبينه وبسم من نور، رأى على أحد من ذريته وبسم من نور، أي لمعة من نور على جبينه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ولدك داود، هذا ولدك داود. قال أي ربي. وكان آدم يعرف عمره، يعرف كان آدم قد نبئ بعمره كم يعيش، فقال أي ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال زده 40 من عمره، فزده 40 من عمره فأعطاها لابنه داود. فالمحل الأجل في عمر آدم، جاءه ملك الموت، قال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لأقبض روحك. إنسان أن الإنسان ينسى، يسهو ويغفل، يسهو ويغفل. ولولا هذه الرحمة من الله سبحانه وتعالى لكان هم واحد يمكن أن يقضي على الإنسان، هم واحد يمكن أن يقضي على الإنسان، يموت لك عزيز، يموت لك عزيز، أو تصاب بفقدان عضو من أعضائك أو من مالك، مصيبة كبيرة، فيمكن بهمها وغمها وعدم نسيانها تقضي على نفسك وتهلك. فجعل الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان النسيان والغفلة والذهول رحمة به. قال ليتبين قصوره. ابن العربي يقول هنا ابن العربي، لأن نرجع إلى كلام ابن العربي، ليتبين قصور هذه الفضائل التي فيه حتى لا يقول أنا وأنا. أن الله سبحانه وتعالى أيضا من الحكمة التي سلط عليه الغفلة والنسيان، من الحكمة التي أن الله سلط على الإنسان الحكمة الغفلة والنسيان والسهو، حتى يدرك الإنسان هذه الفضائل التي فضله الله سبحانه وتعالى بها، وأنه أن الله فضله على غيره، وأيضا حتى لا يتعالى الإنسان ويتكبر ويترفع ويقول أنا وأنا. فسلط الله عليه هذه العلل التي هي رحمة من جهة، ومن جهة حتى يعرف قدر نفسه، نعم، فهي صفة نقص فيه وليس صفة كمال، حتى يعرف قدر نفسه. وسلط عليه النوم أيضا، يقول وسلط عليه النوم وهي آفة تدرك الحواس. قال وهي آفة، النوم أيضا رحمة من الله سبحانه وتعالى من جهة، ومن جهة يرتاح به الإنسان، لأن الله سبحانه قال جعلنا نومكم سباتا، أي راحة، وهو راحة لهذا الإنسان، راحة لعقله، راحة لجسده، راحة لأعضائه وأطرافه، لكنه في نفس الوقت آفة وعلة تدل على نقصه، على نقصه وعدم كماله. فإن المخلوق ناقص بالنوم، والله سبحانه وتعالى لا تدخل سنة ولا نوم. قال وهي آفة تدرك الحواس، يعني تدرك الحواس، أن النوم يدرك الحواس، وركود يقوم بالجوارح، أن النوم يعتبر ركود يقوم بالجوارح، لا يلحق القلب ولا الروح، لا يلحق القلب ولا الروح ولا النفس منها شيء. كأنه يقول أن القلب لا ينام، وأن الروح يعني ليست آفة سلطت على القلب ولا على الروح، ولذلك قال علماؤنا رحمهم الله إن الرؤية إدراك حقيقة وعلم صحيح، والمرء في يقظته ومنامه لا ينفك عن حاله الذي هو وحده. كنت مثلا في اليقظة يتحدث مع أصحابه ويخلط معهم، فالليل يشوف روحه، واحد أيضا كان هو سخاف في الأسواق، فالليل يشوف روحه أنه سمعت أو في السوق أو يعيط أو هذا. أن الإنسان إذا عشى على شيء في يقظته جاءه في المنام، وهذا مما يحقق ويؤكد أن الروح تحتفظ، أو الذاكرة في الروح والنفس تحتفظ بهذه الصورة التي كانت في اليقظة، ثم تنبعث بها في المنام، هو أن الإنسان له ذاكرة، هذه الذاكرة إذا نام الإنسان يلتخف الذاكرة، فلما ترتخي الذاكرة على الإنسان تبدأ تسرب المعلومات اللي فيها، والذاكرة عندها مرآة فتعكسها في هذه المرآة، كما يقوله أطباء نفسانيون، فتعكس هذه المرآة فيرى الإنسان هذه الحالات التي يكون عليها في النهار. وإما أن تكون من الشيطان، وإما أن تكون من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية إما من الرحمن وإما من الشيطان وإما ضغط النفس. إما من الشيطان فيأتي الشيطان بأمور يخوف بها الإنسان في المنام، أو يدفع بهذه النفس وهذه الروح إلى أشياء ربما تجعل هذا الإنسان يصبح يشكك في نفسه أو يمرض بها أو إلى غير ذلك، فتصبح مرض عنده. أو أنها من الرحمن وهي بشائر، بشائر الرؤيا بشارة من الرحمن، وهي جزء من أجزاء النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة. فالمهم قال لكن الرؤيا ما نريد أن نصل إلى شيء، هو كلام هذه المقدمة كلها يريد أن يصل إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنام وقلبي لا ينام، يريد أن يصل. يقول ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وهذا النوم ليس علة تقدح في النبوة لأنه بشر، هذا النوم ليس علة تقدح في نبوته فهو ينام. يقول لكن الرؤيا أكثر حق لأنها أقرب إلى الله ولأنها تأتي بواسطة الملك وليس عنده إلا الحق، فلذلك كانت جزءا من النبوة لأن الملك يلقيها إلى كل عبد، ولذلك كانت إلى أن يقول إذا ثبت هذا في النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الأدمية وجبلة البشرية مطهر عن ذلك كله وعن أسبابه في ابتدائه وفي مآله وكيف اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق وفي تحقيق ومع الملائكة في كل طريق، إن نسي فبآكد من المنس اشتغل وإن نام فبقلبه وبنفسه على الله عز وجل أقبل. وهذا القدر الذي ألقيناه إليكم قد علمته الصحابة رضوان الله عليهم، فإنها قالت في الصحيح أي الصحابة قالوا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأن لا ندري ما هو فيه في نومه، لا ندري ربما يكون في نوم، ونوم الأنبياء وحي، نوم الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، استغفر الله، رؤيا الأنبياء وحي وليس نومهم، رؤيا الأنبياء في النوم وحي، إذن فلا نوقظه لأنه ربما يكون فيه وحي في المنام، فنومه عن الصلاة أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة، ما كانش عن آفة، وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها لتكون لنا سنة، ليكون لنا تشريع. نوم النبي صلى الله عليه وسلم وعدم يقظته وأصحابه معه هذا يعتبر أن الله سبحانه وتعالى لينقل لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم من حالة إلى أخرى ليكون لنا سنة وتشريع، فقد جاء بعد أن استيقظ جاءنا بسنة، سنة عظيمة جدا، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، فكان سبب ورود هذا الحديث أنه نام هو ليشرع لنا هذه السنة، وإلا لو لم ينام لاحتار الصحابة من نام عن صلاة وخرج وقتها كيف يفعل، فدفع الله سبحانه وتعالى يأخذ. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث آخر أنه قال إن الله أخذ أرواحنا لما شافوا الصحابة فزعوا في ذلك المكان الذي ناموا فيه ولم يستيقظوا، أراد أن يهدئ أمر روعهم وقال لهم إن الله أخذ أرواحنا ومتى شاء أن يرسلها أرسلها. فكما قال علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء أيقظه للصلاة يوما فرجع ولم يستيقظ، ثم أعاد الثانية ثم الثالثة ثم في الثالثة قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أرواحنا ليست بأيدينا متى شاء الله أرسلها. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يضرب في فخذيه يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهذا يعني أن روح الإنسان لما يكون نائم ليس بيده، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول والأنبياء كذلك كل الأنبياء يقول تنام عيناي ولا ينام قلبي. وهذا يعني هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام أكثر من هذه؟ نعم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض عبد الله بن عباس يقول نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفخ حتى سمعته نفخ بمعنى يشخر كما نقول احنا بالعامية زعنا نفخ حتى أصبح يشخر. وهذا الإنسان لا يشخر إلا إذا ذهب عقله وقلبه، ولكن يقال أن الله سبحانه وتعالى نقل لنا حالة النبي صلى الله عليه وسلم من حالة يقظة قلبه ونوم عينه إلى حالة نومه وقلبه ليشرع لنا وتكون لنا سنة سنة لأمته صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الكلام في النوم باختصار. نرجع إلى الآن إلى قوله الصلاة عن الصلاة. النوم عن الصلاة. تعريف الصلاة. تعريف الصلاة. الصلاة لها وقت. أول الصلاة تعريف الصلاة. الصلاة هي أقوال وأفعال. أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير. أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. والألف واللام في قوله النوم عن الصلاة. الألف واللام في قوله النوم عن الصلاة للجنس. للجنس لاستغراق جميع الصلاة. بمعنى ومعناه أنه إذا نام عن أي صلاة. ولا يعني أنه نام عن صلاة الفجر فقط كما هنا. ولا يعني أنه نام عن صلاة الفجر فقط. عن أي صلاة يمكن الإنسان أن ينام في الظهر ولا يستيقظ عن الصلاة. أو يمكن يحصل له أن ينام بعد العشاء ولا يستيقظ للعشاء. وهكذا. إذن قوله النوم عن الصلاة الألف واللام للجنس لاستغراق جميع الصلوات. لاستغراق جميع الصلوات. أي أنه النوم عن أي صلاة من الصلوات إن نام عنها وحصل له ذلك فما كفارتها؟ كفارتها أداؤها في ذلك الوقت. كفارتها أداؤها حين استيقاظه وذكره لها. والصلاة لها وقت. والصلاة لها وقت محدد. والصلاة لها وقت محدد ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء. قال الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا ابتداء وانتهاء. وقال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ففي الآيتين تحديد للأوقات لأوقات الصلوات ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء. فلا يجوز تقديم الصلاة باتفاق بإجماع. لا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها بإجماع. لا يجوز تقديم الصلاة ابتداء يعني عن أول وقتها بإجماع. ولا تأخيرها انتهاء. ولا تأخيرها انتهاء إلا من عذر شرعي. لا يجوز تقديم الصلاة ابتداء يعني عن وقتها الأول. ابتداء قولنا ابتداء عن وقتها عن أول وقتها. كما لا يجوز تأخيرها انتهاء عن وقتها الأخير عن وقتها الأخير إلا من عذر شرعي. إلا من عذر شرعي من جمع في التقديم أو نوم أو نسيان أو غيرهما في التأخير. أو نوم أو نسيان أو غيرهما في التأخير. لأنه إذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره بذلك. معه عذر من نام عن صلاة أو نسيها فقد سقط عليه الإثم وعذره معه. وكذلك من نوى الجمعة فهو مسافر أو مريض أو خائف أو لمطر فهذا عذره معه. إذن أما من لا ليس له عذر فلا يجوزه تأخير الصلاة بحال من الأحوال. وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها. وعليه أن يبادر إلى قضائها هذا من نام عنها أو نسيها. ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع منه وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها. ولا يجوز تأخيرها فإن كفارة ما وقع منه من تأخير لها فإن كفارة ما وقع منه من التأخير لها المبادرة في قضائها. المبادرة في قضائها، المبادرة في قضائها. ولذا قال تعالى، ولذا قال تعالى كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم حين حصل له ذلك: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. ومعنى الآية وأقم الصلاة لذكري أي حين تذكرها، أي حين تذكرها، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح كما رجحه، كما رجحه الباجي في المنتقى، كما رجحه الباجي في المنتقى نقلا عن القاضي عياض، نقلا عن القاضي عياض وغيره من أهل العلم. الجزء الأول صفحة 27: وأقم الصلاة لذكري أي حين تذكرها، وهذا هو القول الراجح، حين تذكرها، وهذا هو القول الراجح كما رجحه الباجي نقلا عن القاضي عياض وغيره من أهل العلم. وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عند ذكر هذا الحكم، وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند ذكرها، يفيد من معناها أن تقام الصلاة عند ذكرها. وهذا ما ذكره الباجي كما ذكرنا والقاضي عياض. اختلف العلماء، اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها على قولين. اختلف العلماء، اختلف العلماء إذا نسي العبد الصلاة أو نام عنها، اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها على قولين. فذهب الجمهور من العلماء، فذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة، فذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة. ومنهم الأئمة الثلاثة، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد، ومالك وأحمد. وأهل الحديث، وذهب الشافعي، وذهب الشافعي إلى استحباب، وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها، وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها إذا نام عن الصلاة أو نسيها. ثم ذكرها عند الشافعي يجوز تأخيرها، عند الشافعي يجوز استحباب المبادرة إليها ويجوز تأخيرها. واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لما نام، استدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، يعني حديث الباب، استدل الشافعي بحديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما نام عنها لم يصليها في نفس المكان، لم يصليها في نفس المكان حتى انتقل إلى مكان آخر، حتى انتقل إلى مكان آخر. وهذا تأخير وعدم مبادرة، وهذا تأخير وعدم مبادرة. سيأتي لا تستعجل، سيأتي لا تستعجل الأمور، نأتي كلمة كلمة. وهذا تأخير وعدم مبادرة، ولو كان واجبا على الفور لصلها في مكانها، ولو كان واجبا على الفور لصلها في مكانها. واحتج الجمهور بحديث الباب، واحتج الجمهور بحديث الباب، واحتج الجمهور بحديث الباب حديث الباب ايش فيه حديث الباب؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، اذا ذكرها. ومعناها رتب اداءها على ذكرها، رتب اداءها على ذكرها. ولهذا قالوا ما دام رتب اداءها على ذكرها فمعناه أنه يبادر إليها ويقضيها على الفور، يبادر إليها ويؤديها على الفور. وأجابوا عن قول الشافعي، أجاب الجمهور عن قول الشافعي، أجاب الجمهور عن قول الشافعي: ليس معنى الفورية عدم التأخر بعد الوقت، ليس معنى الفورية عدم جواز التأخر بعد الوقت القليل لأغراض تتعلق بالصلاة تكملها وتزكيها، فيجوز التأخير اليسير. إذن وأجابوا عن قول الشافعي: ليس معنى الفورية عدم جواز التأخير بعد الوقت القليل لأغراض تتعلق بالصلاة تكملها وتزكيها، فيجوز التأخير اليسير كانتظار الجماعة مثلا. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في هذا المقام في كتابه الصلاة، وفند رأي الشافعية بجواز التأخير. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة وفند أي ضعف الرأي القائل بجواز التأخير. نعم، بمعنى أن الراجح في المسألة قول الجمهور أي المبادرة أداؤها على الفور، المبادرة المسارعة إليها. واختلفوا في تركها عمدا حتى خرج وقتها، الكلام اللي فات على من ترك الصلاة ناسيا أو نائما، الآن جاء الكلام على من تركها عمدا، هل هو في حكم النائم الناسي فيقضيها أو ليس في حكم النائم الناسي فلا يقضيها؟ وقد فاتته. اختلفوا في ذلك أيضا على قولين. فذهب الجمهور إلى قضائها، قضاء الصلاة إذا تركها نسيانا عمدا. واستدلوا بحديث الباب من نسي صلاة وقالوا النسيان هنا معنى الترك، وقالوا أن النسيان هنا في هذا الحديث معناه الترك، هل في ذلك ما يؤكد وما يبين أن في الشرع أن النسيان معناه الترك؟ هل هناك ما يؤكد أن النسيان معناه الترك؟ نعم، جاء ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أي تركتها، وكذلك اليوم تترك. ذكر هذا القرافي في الذخيرة. وذكر شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين النسيان بمعنى الترك في كتابه العقيلة. هل يوصف الله بالنسيان؟ نعم، يوصف الله سبحانه وتعالى بالنسيان، لكن في المقابلة والاستحقاق. والنسيان إذا كان يوصف إذا لسان إذا كان بمعنى الذهول والغفلة فالله منزه عن الذهول والغفلة. إذا كان بمعنى الذهول والغفلة فالله منزه عن الذهول والغفلة، وهذا هي صفة نقص وعيب في الإنسان، صفة نقص في الإنسان. أما إذا كان الإنسان بمعنى الترك فالله يوصف به، والآية واضحة في هذا. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن هذا القول الأول، أن من ترك الصلاة متعمدا، من نسي الصلاة ترك نسيها تركها متعمدا يقضيها متى ذكرها، يقضيها متى ذكرها. وذهب الظاهرية، ذهب الظاهرية ذهب الظاهرية أن الظاهرية أنه لا يقضيها، أنه لا يقضيها، أعود إلى تركت بعض الكلام للجمهور ثم أعود إلى الظاهرية ومن وافقهم. وقد اتفقوا، أي الجمهور، جمهور أهل العلم اتفقوا على تأثيم من أخرها لغير عذر، هذا فيه اتفاق، يتفقون على تأثيمه لكن يأمرونه بالقضاء. فمن تركها عامدا حتى خرج وقتها يقضيها مع الإثم، مع الإثم، مع عليه الإثم. واتفق الأئمة الأربعة على وجوب القضاء عليه مع استحقاقه العقوبة، فإن ذمته لا تبرأ إلا بفعلها، إلا أن يعفو الله عنه. واستدلوا أيضا بحديث الباب، وحملوا النسيان أيضا على الترك، استدلوا بحديث الباب الذي ذكرناه من نسي الصلاة، وقالوا أن النسيان هو الترك. وقالوا أيضا إذا أوجب الله سبحانه وتعالى القضاء على النائم والناسي، على النائم والناسي الغافل الذاهب، فمن باب أولى وأولى أن يوجبها على التارك تركا عمدا، من باب أولى، باب الأولية، قياس الأولى، وأن لأنه لا تبرأ ذمته إلا بفعلها. أوجب الله خمس صلوات، أوجب الله خمس صلوات على العبد، أوجب الله خمس صلوات على العبد في اليوم والليلة، لا تبرأ ذمته إلا بفعلها، إلا بفعلها. ولذلك في حديث أبي هريرة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، في السنن الأربعة أول ما يسأل عن العبد عنه يوم القيامة من عمله الصلاة فيما بينه وبين الصلاة، أول ما يحاسب الله العباد من عملهم الصلاة، فإن صلاها كاملة صلحت، فإن صلحت وصلها كاملة صلح سائر عمله، وإلا وإن نقصت يقول يقال له يقال انظر هل لعبدي من تطوع، انظر هل لعبدي من تطوع. وفي هذا الحديث إيماء وإشارة إلى أن لا قضاء عليه، إلى أن لا قضاء عليه، هذا يوافق قول من يقول أنه لا قضاء عليه كمضيعها، لأنها كما جاءت في بعض الأحاديث أن الصلاة إن لم يحسن أداءها وواجباتها طلعت إلى السماء ثم طورت ولفت كما تلف العمامة ثم رجعت فضرب بها وجهه وتقول له ضيعتني ضيعك الله، ضيعتني ضيعك الله. وإن كان هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. ومن الذاهبين وانتصر ابن عبد البر أيضا كما سيأتي لقول الجمهور بالقضاء على من ترك الصلاة عمدا. ومن الذاهبين إلى عدم القضاء على تارك الصلاة عمدا الظاهرية وشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، من الذاهبين إلى عدم القضاء على التارك عمدا، أي من ترك الصلاة عمدا الظاهرية، داود الظاهري وابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. واستدلوا بقوله في حديث الباب استدل أيضا بقوله في حديث الباب: من نسي صلاة من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها. من نسي الصلاة، قالوا كيف الاستدلال يتم؟ وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عين الصلاة وهي صلاة الناس والنائم. فالناس هو الداهن الغافل، والنائم هو الذي نام، فلا يلحق غيرها بها، لا يقاس غيرها بها. لأن عندنا قاعدة أن لا قياس في العبادات، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد نصر هذا القول في كتابه الصلاة، أنه لا قياس في العبادات، فلا نقيس صلاة العامد الذي تركها عمدا على من تركها ناسيا أو نائما. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عين هذه الصلاة، هي صلاة النائم وصلاة إيش؟ الناسي الغافل الداهل، وليس تركها عن عمد. قالوا واستدلوا أيضا بحديث آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيحين: من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك، من أدرك ركعة من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة. هذا منطوق الحديث ومفهومه، أن من لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة نهائيا إلى أن يتحاسب عليها يوم القيامة. يؤيده حديث أبي هريرة الذي ذكرناه: انظروا هل لعبدي من نافلة، لم يقل انظروا هل قضى الصلاة أو أداها حين ذكرها. لكن رد الجمهور على هذا القول بقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في البخاري ومسلم، يوم الخندق، على أن النسيان هو الترك، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لم يصلي الصلاة العصر حتى خرج وقتها، وقال: شغلون عن الصلاة ملأ الله قبورهم نارا، فدعا عليهم فصلى العصر بعد المغرب تارك لها، ولم يكن نائما ولا ناسيا ولا ذاهدا عنها. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ومن نحوه قالوا هذه منسوخة، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق منسوخ. بماذا نسخ؟ نسخ بالصلاة في الجهاد، بالصلاة في الخوف في الجهاد. فلم يحدث منه أنه من نام عن صلاة، قالوا من نام عن صلاة أنيسها، هذه خاص بهذه الصلاة، لا يقص عليها غيرها، صلاة تارك، وليس في العبادة قياس. فكل أمر نضعه موضعه، كل حديث ننزله منزلته، كل آية في العبادة ننزلها منزلتها. واستدلوا بحديث من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك، وردوا على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخندق، يوم غزوة الخندق، العصر بعد المغرب، وأنه لم يكن ناسيا ولا نائما، بأنها نسخت بصلاته صلى الله عليه وسلم في الحرب، صلاته صلى الله عليه وسلم في الحرب. وقد أطال أيضا ابن القيم في كتابه الصلاة في الرد على الجمهور، وفند قولهم ورجح هذا القول صديق حسن خان في كتابه الروضة النبية، والشيخ الألباني في التعليقات عليها، وأيضا والشيخ الألباني في التعليقات على الروضة النبية. وقال النووي في المجموع، النووي أيضا يرد على الظاهر، يقول قولهم هذا شاد ولا يؤخذ به. إلا أن الشوكاني أيضا طيب يؤذن عندنا للصلاة، نتوقف على هذا، يؤذن عندنا لصلاة العشاء، نتوقف على هذا. إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. بلادك طيب، ما في أسئلة؟ ها؟ طيب فإياكم. آمين، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فيكم مبارك. أعتذر على كل حال، ربما بعد العشاء ربما أجد نفسي اليوم متعب، ربما لا أحضر بارك الله فيكم بعد العشاء لأنني أجد نفسي متعب، فإذا وجدت طاقة من نفسي رجعت إليكم، وإن لم أتي فاعذروني بارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.